يا حبيب قلبي انت ربنا بعت لك كام رسالة، كام عطاء رباني، كام رسالة الله يناديك بيها، الله يقول لك فيها انه يحبك وانه يريدك، ولكن انت رضيت عليها ولا لا؟ لما الواحد بيسمع واحد يعني بيكلم حبيبه اللي بقاله سنين ما شافوش ويقول له وحشتني، يقول يعني ايه وحشتني؟ يعني الحياة من غيرك وحشة، يعني الحياة من غيرك كلها وحشة، يعني مفيش حاجة لها طعم وانا مش موصول بيك. انت حسيت باحساس الشوق اللي مخلي مفيش حاجة لها طعم من غير صلة بالله. ايه يا اخوانا اللي خلى امرأة من السلف تقول لو كان الموت يشترى لاشتريته حبا للقاء ربي؟ الناس دي كانت بتتكلم بجد، الناس دي كانت عايشة المشاعر بجد. لو ملك في السماء الرابعة وجالس ولقى ملك نازل، نازل ليه؟ في واحد مريض دعا ربنا بالشفاء وربنا امرني ان انزل عشان النصرة في الشفاء بتاعه. بعد كده ملك نازل ليه؟ في واحد مكروب وربنا امرني ان انا انزل عشان تفريق كربه. بعد كده ملائكة نازلة ليه؟ في عباد لله فقراء وربنا امرنا ان احنا ننزل عشان ترتيب رزقهم. تخيل الملك لو نزل الارض بعد كل الملائكة اللي نازلة والعطاءات اللي نازلة وشاف الناس بعيدة عن ربنا قد ايه؟ انا اديك النعمة وانت تأذيني بيها؟ طب انت كل نعمة ربنا ادهالك انت عصيت ربنا بيها. سبحان الله، ربنا نزل عشانك انت 124,000 نبي ورسول، 124,000. لما كنت بكلم شباب في الجامعة بقول له لو عميد الكلية بيرن على محمولك كل يوم 5 مرات عشان تروح له وانت ولا مرة بتروح، تخيل لو انت قابلته، لو انت دخلت له شفوي، لو انت وقعت ورقتك في ايده وصححها هيعمل فيك ايه؟ لو في يوم من الايام احتاجته ورحت له مكتبه هيقابلك ولا لا؟ تخيل ربنا بينادينا. طب احنا بنلبي نداء ربنا ازاي؟ وبعد كل ده نزل لك ملايين مملينة من الملائكة تحميك من الشياطين حتى وانت نايم عشان الشياطين ما تضيعلكش دينك، ونزل لك مصحف 6236 آية، كل آية نزل بها سيدنا جبريل 7 سماوات. بعد كل ده كان المفروض اللي يعمل السيئة يروح جهنم، اللي يعمل السيئة يتنسف، لو عملت سيئة تكتب سيئة واحدة، لو عملت حسنة تاخد ثواب ايه؟ 10 حسنات. طب ولو عملت سيئة ربنا يأمر ملك السيئات انه ما يكتبهاش 6 ساعات لعلك تتوب. طب لو تبت قبلها ما تتكتبش. طب لو ما تبتش واتكتبت، لو استغفرت تتمحي. طب لو ما استغفرتش وعملت حسنة تضيع سيئة؟ لا، تضيع 10 سيئات. طب لو ما استغفرتش ولا عملت اي حسنة واستمرت ودست بنزين في المعصية يظل يناديك عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. طب لو انت بعد ما دست بنزين في المعصية قررت انك ترجع، قررت انك تعود، انه كان بي حفية يستقبلك بحفاوة. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل سيئاتك حسنات. من يعاملك مثل الله؟ مين هيرحمك زيه؟ مين هيكرمك زيه؟ مين هيقدرك زيه؟ مين؟ ربنا حبيبك، ربنا اقرب حد ليك.